الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه قصيدة جاءت عفو الخاطر بناء على تذكير من بعض إخواننا في غلقة تلها أمس فهيجت النفس. عنوانها تيمنا هائية التوفيق، وعدة أبياتها 26 بيتا، ونحن في السنة 26 بعد 400 والآخر. حي الإله حضورا من إخوة أخواتنا أيضا بذات الله، جاء الجميع معظمين لشرعنا تعظيم حق ليس فيه مضاهي، لا ينظرون إلى المقبل فاتنا إلا بحزن شفيقنا بالآه. هل يستوي ذاك المحق بحقه مع صاحب الرأي الصدور بالله؟ والمركز العلمي قام بنصرة للحق صلو عبادة الأواه. هذا اللقاء الملتقى لقلوبنا في وحدة فيها الهدى متماهي، والشكر موصول لكل مشارك من بادل بالجهد أو للجاه. كل له حق كبير فضله، ذا شكرنا ليس له متناهي. فالشكر للقوصي قل بحمودنا، وكذاك عارفنا بدون تباهي. ولآخرين تجسموا سفرا من البحرين شكر ليس منه مناهي. والشكر أيضا للمشايخ من هنا وإدارته بالقلب والأفواه. بي دعوة هدي الرسول إمامها، وأمامها فأوامر ونواهي. والرمي بالإرجاء زعم فاشل، هو قادر من جاهل أو فاهي. إيماننا قول وفعل عهده بالعلم والحق وبالأشباه. قل لي بربك يا محب مجيبني، أين الهدى من كبر ذي التياه؟ إن الهدى مع ذي الدليل بحقه، أين الهدى من صائح جهجاه؟ لا لست تسمع منه غير صراخه في وجهكم طوعا كذاك تجاهي. هل يستوي ذاك المخب، هل يستوي ذاك المخبئ رأسه مع مثل صادع قومه بوجاه؟ هذا كغير مفارق لمساجد، هل حبه كمرافق لمقاهي؟ هل يلتقي يا قوم ذاكر عقله فوقا كمثل الذاكر الأستاهي؟ هذا وربي شأن كل قبيحة سفلا كمثل جهالة بتفاهي. إني لأستحي وربي عالم، لكن قومي جاء بالإكراه. لا والذي رفع السماء بقوة خرت له بالحق كل جباه. أما البطولة، أما البطولة يا محب فبالهدى لا بالكلام الفارغ الوهواه. لا يستوي مستمسك بكتابه مع صاحب التكفير ذاك الواهي. أما بلادي فالإله حفيظها أمنا وإيمانا بغير دواهي. وصلى الله وسلم على